هتشتكي انت حضرتك بقى دلوقتي من ايه؟ شيخوخة الخلايا؟ استخدام الجلوكوز بديل للطاقة؟ ضعف القدرة على الانقسام؟ مشاكل الجذور الحرة الفري راديكلز، ورقم 5 الاضطراب الهرموني، فيتامين دي، تستوستيرون، كورتيزون. وانت في التوقيت ده بقى الان رايح للدكتور، الله يا دكتور ده انا بعمل حمام كتير وبفقد وزن، انا خايف يكون عندي سكر. الأستاذ الدكتور ضياء العوضي، أستاذ الرعاية المركزية بكلية الطب جامعة عين شمس. مقاومة الإنسولين معناها الإنسولين مش شغال، يعني حنفية تكسير الدهون شغالة، يعني معدتي وبطني وأمعائي وأحشائي بتفضي دهون، يعني الكبد هيبدا يصنع بعد شويه بروتين HDL ويصنع بروتين للعضلات ويصنع انزيمز ويصنع هرمونز ويصدر LDL وHDL لتصنيع الخلايا وتجديدها وترميمها ويوفر جلوكوز عشان اصنع منه ريبوز ودي ان ايه وار ان ايه واي تي بي وجي تي بي. ادي الجلوكوز، ادي الجلوكوز، ادي الجلوكوز اللي بيخاف عليه في الاخر وخزينه نشا ودهون. بس بمجرد ما الجسم يوصل لمرحله تدهون معينه، لا ستوب انسولين. تحصل امتى تاني بقى الحركه دي؟ مش عند التدهون بس، لا ولو جسمك اتعرض لستريس. بص بقى، ادي يا عم جزيء ال LDL او ال HDL من قريب، عباره عن ايه؟ عباره عن جزيء شبه خلوي اهو، فوسفوليبيد شبه الخليه بالظبط، وهنا بدل السيتوبلازم جوه هنا في دهون، وادي فوسفوليبيد، وفي النص شرايط الكوليسترول اهي اللي هي عامله الزجزاج السودا دي، ده الكوليسترول موجود في كل غشاء خلوي اهي، ورده اهي، وبره الورده دي البروتين الناقل اللي هو الابوبروتين، ده بتاع ال HDL غير بتاع ال LDL، ده الاختلاف الوحيد بين الاثنين من بعض، ده بروتينه مختلف عن ده طبعا، وكميه الدهون ونوع الدهون، يعني نوع الدهون في ال HDL دهون كوليسترول، نوع الدهون في ال LDL دهون ثلاثيه، لكن التركيب العام هو نفس التركيب. فهم دول المواد الخام، جسمك عايز دهون فوسفوريه، عايز كوليسترول، وعايز دهون للحرق. المولوكيول ده، الجزيء ده كافي لتجديد الخليه وترميمها، جزيء ال LDL لوحده قادر على ترميم وتصنيع واتمام عمليه الانقسام بمفرده بدون مجهود، باقل مجهود بيعمله، بيسند الخليه، يرمم غشاء خلوي، غشاء الميتوكوندريا، غشاء الجولجي اباريتس، غشاء النووي، كل ده جديده مين؟ ال LDL، ومعاه كوليسترول يرصصه تن تن تن تن، غشاء الخليه يرجع صاغ سليم، مرمه مرمه ترميم. يحتاج مين بقى لاكمال الانقسام؟ مواد خام، جلوكوز. يبقى الجلوكوز سبيرنج ضروري، اللي ما بيحصلش بقى مع الانسولين، ركز بقى، عدم توفر هذه المواد الخام في التصنيع او للطاقه له تاثير قوي. الجلوكوز هيدخل الخلايا التانية بس للأسف هتحرقه ومش هتستخدمه. الجلوكوز هيخش بقية الخلايا 36 تريليون، تمام؟ تمام. هيخش يعمل ايه بقى؟ هيتحرق لان ما عندهاش احماض دهنية. هنا بقى مصيبة سودة، يبقى انت ما وفرتش مواد خام للترميم، ما وفرتش مواد خام للتصنيع، وحطيت الجلوكوز مادة للحرق. مشكلة الجلوكوز بقى ما بشغله للحرق كتير، بيبقى عنده مشاكل، أولها الجذور الحرة، ده الحالة اللي انت فيها دلوقتي بقى، استخدام الجلوكوز كبديل للطاقة مع وجود الجذور الحرة، ما بقاش مادة خام، فمش هصنع بقى ار ان ايه ولا دي ان ايه، احنا عاملين نحرقه. ضعف القدره على الانقسام، انا ما عنديش حمض نووي، مشاكل الجذور الحره من حرق الجلوكوز، الاضطراب الهرموني من نقص الكوليسترول. من نقص ايه؟ الكوليسترول. بص يا سيدي، عند مستوى معين من تدهن الكبد الجسم بيوقف عمل الانسولين بالرغم من وجوده في الدم، بيعمل حالة الانسولين ريزيستنس، مقاومة الانسولين. جسمك بعد لقطة معينة من تدهن الكبد بيوقف الانسولين، شغله مش عايز، وقف، لان الجذور الحرة بقت زيادة، فضلات العضلات بقت مترمية جوه الدم، فانت عندك حموضة بايروفيك على لاكتيك على احماض امينية زيادة، فالحموضة البي اتش بتاعك نزل في الدم، فالانسولين شغله كده بقى، والكبد بقى دهني عمال جواه نشا جواه دهون وما بيصنعش حاجة. هوب، الجسم ياخد قرار، والقرار ده على فكرة بيتاخد على مراحل، يعني جسمك بيجربك انت، يقوم فاتح الحنفية انسولين، وقف شغل، تقوم انت خاسس شوية، خاسس، ويبدأ جسمك ينزل، وتخش الحمام كتير، بتفضي بقى سكر، لان انت عمال ايه، عمال بتحرق دهون، شغلت المكنة الحرق. حلو الكلام، حلو. فتقوم انت في التوقيت ده بقى الان رايح للدكتور، الله يا دكتور، ده انا بعمل حمام كتير وبفقد وزن، انا خايف يكون عندي سكر. المهم تبقى نظريتي بتقر ان مش هيحصل مقاومة انسولين قبل الخلل بتاع ال HDL وال LDL. يعني انا عايز اقولك على حاجة، اول ما الدكتور بتاعك يقولك انت داخل على سكر، اعمل تحليل دهون، هتلاقي فيه مشكلة على طول، تعرف ان المبدأ بتاعنا هو الصح، هو بيقيسولك بعدين، يعني بعد، يعني انت عارف لو قيسته في عيل عام، طب اقسم بالله، وكل واحد بقى يجربها على عياله، كل واحد يقيس اتش دي ال في عياله كده، بكره الصبح كله هتلاقيه حاجه في الرصيف، كله، والعيال من عند 10 سنين وطالع، من 6 سنين وطالع، واقسم بالله في ناس هتلاقي عندهم ال دي ال بتاعهم في السماء، اطفال، ال دي ال بتاعهم في السماء والاتش دي ال بتاعهم في الارض، ده لو عرضته على استشاري قلب هيديله كريستور، تخيل، يبقى قتل الطفل ده، قتله، ده مش هيبلغ اصلا، الطفل ده مش هيبلغ. المهم اول ما تحصل مقاومة الانسولين هيحصل ايه بقى؟ حنفية الدهون تتفتح، حنفية تكسير الدهون تتفتح، الكبد الدهني يفقد دهونه ويفقد نشوياته، البطن تفقد دهونها، العضلات تفقد الدهون اللي حواليها وحول الاحشاء، الدهون تشتغل على ودنه، ويبدأ بعد الكبد ما يفضي الدهون اللي جواه، يبدأ مرحلة التصنيع. مرحلة ايه؟ تصنيع، يصنع أجسام كيتونية، مصدر للطاقة فين؟ في الدماغ، مصدر للطاقة فين؟ في العضلات، بحافظ على السكر. أما بوقف الإنسولين، أنا عايز السكر في مهمة تانية، انا عايز النهارده دول هطلع منهم نار، احماض دهنيه تملى الدم، تروح تشغل كل المكن، اشغل ال دي ال واصنعه دهون، واصنع ال دي ال وارمي، اتش دي ال وارمي، لان انا هبدا اصنع جوه الكبد، الكبد هيصنع اما يفضي دهونه ويفضي نشوياته، يتخلى عن كيانه كمخزن ويشتغل كمصنع. الكبد لن يصنع بروتين كيتون، لن يصنع جلوكوز غير وهو نظيف، فري اوف فات، خلايا الكبديه ما فيهاش دهون. ها اهي، يا رب تحفظوا الرسمه دي، دي رسمه الانسولين ريزيستنس، دي رسمه مقاومه الانسولين، دي ستيت، دي حاله، دي حاله، ايوه، كل ده شغل الجسم بيعالج نفسه بالظبط. اول ما الجسم يلاقي الخلل بقى، ايه ده، انسولين بالعبيط و والكبد بقى دهني ومش عارف وانا مش لاقي وعمال اعبي بايروفيك ولاكتيك في الدم واحماض امينيه في الدم وببقى مش عارف والال دي ال عمال يعجز والخلايا عماله تشتكي وتطقطق خلايا سواء في العظام ولا خلايا في المفاصل ولا اوعيه دمويه ولا خلايا الامعاء يقولك انا عندي سيبو وخلل في الامعاء واليايتس وعندي كولايتس كل ده منين خلاص فجسمك بيقول لا ستوب الانسولين يقف طب الانسولين في الدم يعمل ايه انا عايز اشتغل بقول له اقف جلوكاجون يشتغل يبقى لازم تحط في بالك ان الكبد هو المسيطر الاصلي الكبد حالته هي اللي بتحكم دايره الميتابوليزم او الايض ماشي في انهي اتجاه وهي اللي بتحكم على جسمك هو في وضع تصنيع ولا وضع تكسير اطلاق ان الانسولين الهرمون الحامي للحياه غلط هو هرمون مساعد وعدم وجوده في الجسم لا يميت الجسم ولا ومش هيسبب وفاه الجسم اصلا بالمناسبه يعني قلت المره اللي فاتت وباكد المره دي الانسولين لو مش موجود هتعيش الجلوكاجون لو مش موجود هتموت والحمد لله ان هو موجود خلاص مقاومه الانسولين سببها الاكلك الغلط يا معتز هيكون سببها ايه يا حبيبي ملهاش سبب تاني غير ده برضه دهون الكبد بتخلص منها بنظام الطيبات ما فيهاش كلام كده احنا من ضمن برضه شغل الطيبات لازم يكون في فترات ساعات انقطاع عن اكل وشرب عشان تساعد جسمك ان هو يقوم ادي نفسك فرصه جسم يطلع من عنده جليسرين ويطلع من عنده اسيتون فانت بقى بتكسر صيامك على شويه الميه دول صيامك اتكسر يعني ده كان شغال بقى جلوكونيوجينيسيز وكيتوجينيسيز وايه وبروتيوجينيسيز وامينو اسيد سينثيسيس يعني شغال تصنيع وفجاه ده ايه بق ميه بق وقفت الكبد مجرد ما الانسولين هيتحفز من عند الاثنى عشر هيوقف شغل فانت ما استفدتش حاجه كل شوية كسر الصيام فهتقعد نص ساعة أو ساعة قبل ما جسمك يرد تاني وكبده هيبدأ يصنع من أول وجديد